اكتبه قول يا ألم عاللي خلوه الناس وجيب حياة ظلم ما شافش خير من الناس الحروف على الورق بس بكلام حساس بس بكلام حساس يا ألم تقول يا ألم عني وانت اللي في حياته ظلم مشافش خير منا تقول يا ألم عني وانت اللي في حياته احكم ما بيني وبينهم احكم ما بيني وبينهم احكم ما بيني وبينهم احكم ما بيني وبينهم بس الميزان حساس بس الميزان حساس خد من دموعي وصبر خد من دموعي وصبر يمكن جراحي تنام يمكن جراحي تنام قول قول قول قول انا اللي دابت مناديل قول قول قول قول ودمعي صدر مواويده قول قول قول قول انا اللي دابت مناديل قول قول قول قول ودمعي صدر مواويده ودمعي صدر مواويده اكتب ووضح خط اكتب ووضح خط اكتب ووضح خط لكن بخط حزين لكن بخط حزين قول قول قول قول انا اللي دابت مناديل قول قول قول قول ودمعي صفر مواويل قول قول قول قول انا اللي دابت مناديل قول قول قول قول ودمعي صفر مواويل دمعي صفر وعلى لسان الكلب يا كاتب الأسرار كاتب الأسرار. ما شافش خير من